لا مجاد غلابة عزوة ماهيبة تخلف عايدة في هدفها مركز ما لها اللابة مركز لا مجاد ما هو بكايدة عشت اللابة وممثل اللابة كل مبطات سيرة المجد جددها عشت اللابة وممثل اللابة كل مبطات سيرة المجد جددها حي حذران السبعي وما جابه يوم حدار كل ديره وسندها حي حذران السبعي وما جابه يوم حدار كل ديره وسندها دفتر الشيكات ما قفل حسابه لين روض كل صعبه وركدها ينتقي والمال ما حسب حسابه كل وضحا بالملايين يفردها ينتقي والمال ما حسب حسابه كل وضحا بالملايين يفردها ما يرد الجابه الطالب الجابه لين ياسمها واسمه ويشهدها لين جاب اللي لا لنظرناها تتعب معاندها اميت باللون والشكل تتشابه كانها خيام الملك يوم شيدها اميت باللون والشكل تتشابه كانها خيام الملك يوم شيدها كل وضحى النحرها تقلب بوابه والمشد قامت تهم الوطايدها والفحل من بينها تضرس انيابه ما سبب حيرانها الا مفردها هذا الشيء اللي نغني من أسبابه سر كتاب القصيدة ومنشدها عادة الغربة لا لمجاد غلابة عزوة ماهيبة تخلف وعايدها في هدفها مركز ما لها اللابة مركز لمجاد ما هو بكايدها عاشت اللابة وممثل اللابة كل مبطات سيرة المجد جددها عاشت اللابة وممثل اللابة كل مبطات سيرة المجد جددها حي حذران السبعي وما جابه يوم حدار كل ديره وسندها حي حذران السبعي وما جابه يوم حدار كل ديره وسندها دفتر الشيكات ما قفل حسابه لين روض كل صعبه وركدها ينتقي والمال ما حسب حسابه كل وضحا بالملايين يفردها ينتقي والمال ما حسب حسابه كل وضحا بالملايين يفردها ما يرد الجابه الطالب الجابه لين ياسمها واسمه ويشهدها لين جاب اللي لا لنظر نهابه نقوة بالزينة تتعب معاندها اميت باللون والشكل تتشابه كانها خيام الملك يوم شيدها اميت باللون والشكل تتشابه كانها خيام الملك يوم شيدها كل وضحى النحرها تقلب بوابه ومشت قامت تهم الوطايدها والفحل من بينها تضرس انيابه ما سبب حيرانها الا مفردها هذا الشيء اللي نغني من اسبابه سر كتاب القصيده ومنشدها هذا الشيء اللي نغني من اسبابه سر كتاب القصيده ومنشدها